الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب. وقال آخر: شهدت وبيت الله أنك غابة أرباح، وأن الوجه منك عتيق، وأنك لا تجزينني بمودة، ولا أنا بالهجران منك مطيق. فأجابته: شهدت وبيت الله أنك بارد الثنايا، وأن الخصر منك دقيق، وأنك مشبوح الذراعين خرجما، وأنك إذ تخلو بهن رفيق. قصة الممهورة. قال الأصمعي: تزوج رجل امرأة فساق إليها مهرها 30 شاة، وبعث بها رسولا، وبعث بزق خمر، فعمد الرسول فذبح شاة في الطريق فأكلها وشرب بعض الزق. فلما أتى المرأة نظرت إلى 29 ورأت الزق ناقصة، وعلمت أن الرجل لا يبعث إلا 30 وزق مملوء. فقالت لرسول: قل لصاحبك إن سحيما قد رثم، أي كسر أنفه، وإن رسولك جاءنا في المحاق، أي آخر الشهر. فلما أتاه الرسول بالرسالة قال: يا عدو الله، أكلت من 30 شاة وشربت من رأس الزق، فاعترف بذلك. مقطعات شتى. قال بعضهم: وفلات كأنما اشتمل الليل على ركبها بأبناء حامي، خط فيها إلى الخليفة بالرقة بحري ظهيرة وظلامي. وقال آخر: قيد الخيار من المعاشر كلهم، واستب بعدك يا كليب المجلس، وتنازعوا في كل أمر عظيمة، لو قد تكون شهدتهم لم ينبسوا. وأبيات أبي نواس على أنه مولد شاطر أشعر من شعر مهلهل في أطراق الناس في مجلس كليب، وهو قوله: على خبز إسماعيل واقية البخل، وقد حل في دار الأمان من الأكل، وما خبزه إلا كآوى يرى ابنها، ولم تر آوى في الحزون ولا السهل، وما خبزه إلا كعنقاء مغرب، تصور في بسط الملوك وفي المثل، يحدث عنها الناس من غير رؤية سوى صورة، ما إن تمر ولا تحلي، وما خبزه إلا كليب بن وائل، ليالي يحمي عزه منبت البقل، وإذ هو لا يستب خصمان عنده، ولا القول مرفوعا بجد ولا هزل. القول في المعنى واللفظ. وذهب الشيخ إلى استحسان المعنى، والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي، فإنما الشأن في إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء وفي صحة الطبع وجودة السبك، فإنما الشعر صياغة وضرب من النسج وجنس من التصوير. وقد قيل للخليل بن أحمد: ما لك لا تقول الشعر؟ قال: الذي يجيئني لا أرضاه، والذي أرضاه لا يجيئني. فأنا أستحسن هذا الكلام كما أستحسن جواب الأعرابي حين قيل له: كيف تجدك؟ قال:

تنفذ خبثها وينصع طيبها وفي ريح ترابها وبنة تربتها وعرف ترابها ونسيم هوائها والفعمة التي توجد في سككها وفي حيطانها دليل على أنها جعلت آية حين جعلت حرما. وكل من خرج من منزل مطيب إلى استنشاق ريح الهواء والتربة في كل بلدة فإنه لابد عند الاستنشاق والتثبت من أن يجدها منتنة، فذلك على طبقات من شأن البلدان إلا ما كان في مدينة الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فللصياح وهو نوع من العطر والعطر والبخور والنبوح من الرائحة الطيبة إذا كان فيها أضعاف ما يوجد له في غيرها من البلدان، وإن كان الصياح أجود والعطر أفخر والبخور أثمن. عناية الحمام بنسله. والحمام أكثر معانيه الذرع وطلب الولد، فإذا علم الذكر أنه قد أودع رحم الأنثى ما يكون منه الولد تقدما في إعداد العش ونقل القصب وشقق الخوص وأشباه ذلك من العيدان الخوارة الدقاق حتى يعملا أفحوصة وينسجاها مسجا مداخلا، وفي الموضع الذي قد رضياه واتخذاه واصطنعاه بقدر جثمان الحمامة ثم أشخصا لتلك الأفحوصة حروفا غير مرتفعة لتحفظ البيض وتمنعه من التدحرج ولتلزم كنفي الجؤجؤ وهو الصدر ولتكون رفدا لصاحب الحضن وسندا للبيض، ثم يتعاوران ذلك المكان ويتعاقبان ذلك القرموص أي العش وتلك الأفحوصة يسخنانها ويدفيانها ويطيبانها وينفيان عنها طباعهما الأول ويحدثان لها طبيعة أخرى مشتقة من طبائعهما ومستخرجة من رائحة أبدانهما وقواهما الفاصلة منها، لكي تقع البيضة إذا وقعت في موضع أشبه المواضع طباعا بأرحام الحمام مع الحصانة والوثارة لكي لا تنكسر البيضة بيبس الموضع ولئلا ينكر طباعهما طباع المكان، وليكون على مقدار من البرد والسخانة والرخاوة والصلابة. ثم إن ضربها المخاض وطرقت بيضتها بدرت إلى الموضع الذي قد أعدته وتحاملت إلى المكان الذي اتخذته وصنعته إلا أن يقرعها رعد قاصف أو ريح عاصف، فإنها ربما رمت بها دون كنها وذل عشها وبغير موضعها الذي اختارت، والرعد ربما مرق عنده البيض وفسد، وكالمرأة التي تسقط من الفزع ويموت جنينها من الروع. وإذا وضعت البيض في ذلك المكان فلا يزالان يتعاقبان الحضن ويتعاورانه حتى إذا بلغ ذلك البيض مداه وانتهت أيامه وتم ميقاته الذي وظفه خالقه ودبره صاحبه انصدع القيض أي القشرة العليا اليابسة من البيضة، انصدع القيض عن الفرخ فخرج عاري الجلد صغير الجناح قليل الحيلة من سد الحلقوم فيعينانه على خلاصه من قيضه وترويحه من ضيق هوته، وهما يعلمان أن الفرخين لا تتسع حلوقهما وحواصلهما للغذاء، فلا يكون لهما عند ذلك هم إلا أن ينفخا في حلوقهما الريح لتتسع الحوصلة بعد التحامها وتنفتق بعد ارتتاقها، ثم يعلمان أن الفرخ وإن اتسعت حوصلته شيئا أنه لا يحتمل في أول ارتبائه أن يزق بالطعم، فيزق عند ذلك باللعاب المختلط بقواهما وقوى الطعم، وهم يسمون ذلك اللعاب اللباء. ثم يعلمان أن طبع حوصلته يرق عند استمراء الغذاء وهضم الطعم، وأن الحوصلة تحتاج إلى دبغ وتقوية، وتحتاج إلى أن يكون لها بعض المتانة والصلابة، فيأكلان من شورج أصول الحيطان، وهو شيء بين الملح الخالص وبين التراب الملح، فيزقانه به حتى إذا علما أنه قد اندبغ واشتد زقاه بالحب الذي قد غب في حواصلهما، ثم زقاه بعد ذلك بالحب الذي هو أقوى وأطرى، فلا يزالان يزقانه بالحب والماء على مقدار قوته ومبلغ طاقته، وهو يطلب ذلك منهما ويبد نحوهما حتى إذا علما أن أداته قد تمت وأن أسبابه قد اجتمعت وأنهما إن فطماه فطما مقطوعا ميذوذا قوي على اللقط وبلغ لنفسه منتهى حاجته ضرباه إذا سألهما الكفاية ونفياه متى رجع إليهما. ثم تنتزع عنهما تلك الرحمة العجيبة منهما له، وينسيان ذلك العطف المتمكن عليه، ويذهلان عن تلك الأثرة له والكد المبني من الغدو عليه والرواح إليه، ثم يبتديان العمل ابتداء ثانيا على ذلك النظام وعلى تلك المقدمات. فسبحان من عرفهما وألهمهما وهداهما وجعلهما دلالة لمن استدل ومخبرا صادقا لمن استخبر، ذلكم الله رب العالمين. إلف الوطن. ومن كرم الحمام الإلف والأنس والنزاع والشوق، وذلك يدل على ثبات العهد وصون ما ينبغي أن يصان، وإنه لخلق صدق في بني آدم، فكيف إذا كان ذلك الخلق في بعض الطير؟ وقد قالوا عمر الله البلدان بحب الأوطان. قال ابن زبير: ليس الناس بشيء من أقسامهم أقنع منهم بأوطانهم. وأخبر الله عز وجل عن طبائع الناس في حب الأوطان فقال: قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. وقال: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وقال الشاعر: وكنت فيهم كممطور ببلدته فسر أن جمع الأوطان والمطر. فتجده يرسل من موضع فيجيء ويسترق من منزل صاحبه فيقص، ويغبر هناك حولا أو أكثر من الحول، فحين ينبت جناحه يحن إلى إلفه وينزع إلى وطنه، وإن كان الموضع الثاني أنفع له وأنعم لباله، فيهب فضل ما بينهما لموضع تربيته وسكنه، وكالإنسان الذي لو أصاب في غير بلاده الريف لم يقع ذلك في قلبه، وهو يصالحهم على أن يعطى عشر ما هو في وطنه، ثم ربما باعه صاحبه فإذا وجد مخلصا رجع إليه، حتى ربما فعل ذلك مرارا، وربما طار دهره وجال في البلاد وألف الطيران والتقلب في الهواء والنظر إلى الدنيا فيبدو لصاحبه فيقص جناحه ويلقيه في ديماس فينبت جناحه فلا يذهب عنه ولا يتغير له. نعم، حتى ربما جدف وهو مقصوص فإما صار إليه وإما بلغ عذا. التلهي بالحمام. وقال مثنى ابن زهير ذات يوم: ما تلهى الناس بشيء مثل الحمام، ولا وجدنا شيئا مما يتخذه الناس ويلعب به ويلهى به يخرج من أبواب الهزل إلى أبواب الجد كالحمام. وأبو إسحاق حاضر فغاضه ذلك وكظم عليه غيظه. فلما رأى مثنى سكوته عن الرد عليه طمع فيه فقال: يبلغ والله من كرم الحمام ووفائه وثبات عهده وحنينه إلى أهله أني ربما قصصت الطائر بعد أن صار عندي دهرة، فمتى نبت جناحه كنباته الأول لم يدعه سوء صنعي إليه إلى الذهاب عني، ولربما باته فيقصه المبتاع حين، فما هو إلا أن يجد في جناحه قوة على النهوض حتى أراه أتاني جادفا أو غير جادف. وربما فعلت ذلك به مرارا كثيرة، كل ذلك لا يزداد إلا وفاء. قال أبو إسحاق: أما أنت فأراك دائبا تحمده وتذم نفسك، وإن كان رجوعه إليك من الكرم إن إخراجك له من اللؤم، وما يعجبني من الرجال من يقطع نفسه لصلة طائر وينسى ما عليه في جنب مال البهيمة. ثم قال: خبرني عنك حين تقول رجع إلي مرة بعد مرة، وكلما زهدت فيه كان في أرغب، وكلما باعته كان لي أطلب. إليك جاء وإليك حم، أم إلى عجه الذي درج منه وإلى وكره الذي ربي فيه؟ أرأيت أن لو رجع إلى وكره وبيته ثم لم يجدك وألقاك غائبا أو ميتا فكان يرجع إلى موضعه الذي خلفه؟ وعلى أنك تتعجب من هدايته وما لك فيه مقال غيره، فأما شكرك على إرادته لك فقد تبين خطأك فيه، وإنما بقي الآن حسن الاهتداء والحنين إلى الوطن. طلب الوسد للملح. والوسد إذا أكثرت من حسو الدماء والدماء حلوة وأكل اللحم واللحم حلو طلبت الملح لتتملح به وتجعله كالحمض بعد الخلة. ولولا حسن موقع الملح لم يدخله الناس في أكثر طعامهم. والأسد يخرج للتملح فلا يزال يسير حتى يجد ملاحة، وربما اعتاد الأسد مكانا فيجده ممنوعا فلا يزال يقطع الفراسخ الكثيرة بعد ذلك، فإذا تملح رجع إلى موضعه وغيبته وإلى عرينه وغابه وعريسته، وإن كان الذي قطع 50 فرسخة. حديث أفليمون عن الحمام. وقال أفليمون صاحب الفراسة لصاحبه: وأنا محدثك عن نفع الحمام بحديث يزيدك رغبة فيها، وذلك أن ملكين طلب أحدهما ملك صاحبه، وكان المطلوب أكثر مالا وأقل رجالا وأخصب بلادا، وكانت بينهما مسافة من الأرض بعيدة. فلما بلغه ذلك دعا خاصته فشاورهم في أمره وشكى إليهم خوفه على ملكه، فقال له بعضهم: دامت لك أيها الملك السلامة ويقيك المكروه، إن الذي طاقت له نفسك قد يحتال له باليسير من الطمع، وليس من شأن العاقل التغرير، وليس بعد المناجزة بقية، والمناجز لا يدري لمن تكون الغلبة، والتمسك بالثقة خير من الإقدام على الغرر. وقال بعضهم: دام لك العز ومد لك في البقاء، ليس في الذل درك ولا في الرضا بالدين بقية، فالرأي اتخاذ الحصون وإذكاء العيون والاستعداد للقتال، فإن الموت في عز خير من الحياة في ذل. وقال بعضهم: وقيت وكفيت ووقيت فضل المزيد، الرأي طلب المصاهرة له والخطبة إليه، فإن السهرة سبب إلفة تقع به الحرمة وتثبت به المودة ويحل به صاحبه المحل الأدنى، ومن حل من صاحبه هذا المحل لم يخله مما عراه ولم يمتنع من مناواة من ناواه، فالتمس خلطته فإنه ليس بعد الخلطة عداوة ولا مع الشركة مباينة. فقال لهم الملك: كل قد أشار برأي ولكل مدة، وأنا ناظر في قولكم، وبالله العصمة وبشكره تتم النعمة. وأظهر الخطبة إلى الملك الذي فوقه، وأرسل رسلا وأهدى هدايا، وأمرهم بمصانعة جميع من يصل إليه، ودس رجالا من ثقاته، وأمرهم باتخاذ الحمام في بلاده وتوطينهن، واتخذ أيضا عند نفسه مثلهن، فرفعهن من غاية إلى غاية، فجعل هؤلاء يرسلون من بلاد صاحبهم، وجعل من عند الملك يرسلون من بلاد الملك، وأمرهم بمكاتبته بخبر كل يوم وتعليق الكتب في أصول أجنحة الحمام، فصار لا يخفى عليه شيء من أمره، وأقنعه الملك في التزويج، وتابع بين الهدايا، ودس لحرسه رجالا يلاطفونهم حتى صاروا يبيتون بأبوابه معهم. فلما كتب أصحابه إليه بغرتهم وصل الخبر إليه من يومه، فسار إليه في جند قد انتخبهم، حتى إذا كان على ليلة أو بعض ليلة أخذ بمجامع الطرق، ثم بيتهم ووثب أصحابه من داخل المدينة وهو وجنده من خارج، ففتحوا الأبواب وقتلوا الملك، وأصبح قد غلب على تلك المدينة وعلى تلك المملكة، فعظم شأنه وعظمته الملوك، وذكر فيهم بالحزم والكيد، وإنما كان سبب ذلك كله الحمام. أخذ الشعراء بعضهم معاني بعض. ولا يعلم في الأرض شاعر تقدم في تشبيه مصيب تام، وفي معنى غريب عجيب، أو في معنى شريف كريم، أو في بديع مخترع، إلا وكل من جاء من الشعراء من بعده أو معه، إن هو لم يعد على بعضه فيسرق بعضه أو يدعيه بأسره، فإنه لا يدع أن يستعين بالمعنى ويجعل نفسه شريكا فيه، كالمعنى الذي تنازعه الشعراء فتختلف ألفاظهم وأعاريض أشعارهم، ولا يكون أحد منهم أحق بذلك المعنى من صاحبه، أو لعله أن يجحد أنه سمع بهذا المعنى قط، وقال: إنه خطر على بالي من غير سماع كما خطر على بالي الأول، هذا إذا قرعوه به، إلا ما كان من عنترة في صفة الذباب، فإنه وصفه فأجاد صفته، فتحامى معناه جميع الشعراء، فلم يعرض له أحد منهم. ولقد عرض له بعض المحدثين ممن كان يحسن القول، فبلغ من استكراهه لذلك المعنى ومن اضطرابه فيه أنه صار دليلا على سوء طبعه في الشعر. انتهى الوجه الأول.